أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وأوحي إلى نوح أنه لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن فلا تبتئس بما كانوا يفعلون. واصنع الفلك بأعيننا ووحينا ولا تخاطبني في الذين ظلموا إنهم مغرقون. ويصنع الفلك وكلما مر عليه ملأ من قومه سخروا منه قال إن تسخروا منا فإنا نسخر منكم كما تسخرون. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى في مقام تنزيله. وأوحي إلى نوح أنه لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن فلا تبتئس بما كانوا يفعلون. وأوحي إلى نوح إنه ذا نوح زند ملكت تلالف من الميل أنه إنه لن يؤمن آمن من الميل ملكت من كو كهزبوش نعم إلم كهزبه إلا من قد آمن استكاون كامنو بكار إلى فلا تبتئس بما كانوا يفعلون بميسر السرع أنت أتبسع تبتئس ولا تحزن أتتكز بميسر السرع إلى الانجدي بزينا قال لنا حكمة عالي እንግዲህ ወደ 950 ዳዕዋ ካረጉላቸው በኋላ እንግዲህ ወደ 70 ምናምን ሰዎች ነው ያገኙት ወይ 72 ሰዎች ይላሉ። خلاص ከወዲ ሚያምን ነገር የለም ያው ወቀሰበቀ አለህም القولو ያው ለአንድ جهنم الجنت والناس اجمعين ان الذي حقت عليهم كلمه ربك لا يؤمن من لو ውሳኔ ተላልፎባቸዋልና እስካው ካመነው በቀር ሌላ ከወዲ ሚያምን የለምና ለምን አላመኑ ምናክ ለፍቼ ለምን አልቀኑልኝም ብላ أتتكز على الله سبحانه وتعالى. شوف ينحكي أمتات إذا قلمت وأمسى أمت بزان الزمن ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه فليس فيهم ألف سنة إلا 50 عاما فأخذهم الطوفان والظالمين فأنجيناه وأصحاب السفينة وجعلناها آية للعالمين إلى الله سبحانه وتعالى. يا نيل دعاء ربه وقال نوح رب لا تذر على الأرض من الكافرين ذي كوري بك أميان من اللم ብሎ ካላቸው በኋላ ነው አጥፋልኝ ብለው ዱዓ ያረጉት ይላል። ምክንያቱም እንደክ እንተዘርሁ ይዝል ዒባዳ ወላ ይዝል ለፋጅራን ከፋራ ስለሆነ ጭራ ብለው ያሉት ያኔ ነው። ያ ዱዓቸው መቅቡል ሆና ካላስ ወቅቱ ሲቃረብ አላህ ሆነ መልክ ሰጣቸው። ወስናኢል ፉልከ መርከብን ስራ ለመጀመሪያ መርከብ ሳሪ ያው ነጃር ነብላ ነው ሆናቸው። ቢአዩኒና ቢመርአሚን ያየነህ ማለት ነው ያን ያየነህ بإعانتنا بلوم يفسر على إيه فقط تتعي من البعض كهونام إيه إنسان أول بتلازم ديون إسلال إنجي بأيونا أي بمرأة من إيايين إنايها اللم وقوله بأيوننا باقوة لزرفنات لا نوه مركب على أين مستنبرت مارسة إذا كما تقول هلولية وهذا كلام باطل لا يدل على ذلك. ومعلومون أن الفلك كان شنو في الأرض وأن نوها كان في الأرض وما سنو كان في الأرض. واسمعت بأيونا ووحينا በትዛዛችንና በእኛ እይታ እኛ እያየነ እየጠበቅነ እየተከታተልነ ግን ደግሞ እኛ እያዘዝን ስትሆን ስራ ዝም ብለህ በራስህ ፈጠራና ፍልስፍና አይደለም። ደግሞ ወላ ተኸጣጣናገህ ለዚህ ነው ዘለሙ በዘለም ሰዎች ዙሪያ ድርድር በቃ አሁን እስካሁን ድረስ ለፍተሃል እንቢያሉትን ምናምን ነው ሊጠፉ ነው ወይ ምናምን ይባል ነገር አታንሳ በቃ አብቅቷል ጉዳዩ አላቸው። ኢነሁም ሙግረቁን ተሰማጮች ናቸውና አታናግረኝ አለ ወላለሁ ወደፊት ልጃቸውንም ጉዳይ አስቡበት ሊሆን ይችላል ይላል። ይሄ ማለት ነው ምክንያቱም ያው በግድ ሊመጣልኝ ነው አውላቸዋል ብሎ ለማውጥብን ይሄንም ምን ይሄ ቢአዩኛ በዛሂር ነው አሁን አስማው ሲፋት በዛሂር ነው ካላችሁ በዛሂር የሚያስፈልገው ያው አሁን እንዳላችሁ ያው በአላህ ቢአዩኛ እያየነ ለማለት ነው اذهب يعني ايش اذهب بصحبتي ما من ذنب بوصل على ማለት ነው اذهب بصحبتي اذهب يعني بامري اذهب بامري معناته ذاهبنا امر عندنا شو معناته وين دمو مامور بذاهب استعمل معناته لا تنزل وروح فيها باذن ربي من كل امر الباء تقول المصاحبه الباء تقول الالتصاق الباء تقول الظرفيه الباء تقول بمعنى الاستعلاء الباء تقول بمعنى الزائده الباء تقول بمعنى من لها معاني عديده. اذا بعيوننا بنيات بقاعتي بقى بعيننا لقامين هم في السماء عند تبعه بنيات البقات لما زي ليس معنا ذلك نو نا مركباتشو بنبي الله عين سنبر قرينا نو ككلكل دنيا ذنب تاويل ايدلم ومعلوم ان نو بديتنا بمدير دار نبروا انت ميثل مركب مدير دار نبرا الله كل بوتا الله بعينو هونو مركباتشو نو هونو على ما تاسيزال هل يقول لهذا عاقل لا يقول ليلة وبوتا بكلك الأولى هذا دليل دليل بوسياق راسه ومعلوم أن الأمير فوق العرش والمأمورة في الأرض والمصنوعة والمأمورة بصنعه وهو سفينة في الأرض وهي في أرض نوح من الأرض كذلك إذن هي تأويل دليل جائز عند أهل السنة والجماعة وإنما التأويل المذموم إذا كان لغير دليل وإذا كان تحريفا للكلام ومواضيح واسمع الفلك بأعيننا بدنيا إيتاتشين ووحينا بتزازاتشينه ووحينا إيش وحينا تبعهم ملطوفة إدلا من وحينا له واسمع الفلك بوحينا إيش فلكنا نوه بوحي وستعلم الكلو كموتاو إذيو أتسيدو إذن ولا تخاطئني أطلنا قلت الذين ظلموا إنه نفسه ودر وهو نوض بكوف بشرك يقوي وهو نستوت من الباطل هي وسنة وسنة وبات وسيبال إن إذ بالله من تان سنة قتان سالات إنهم مقرون بتوسطنا يسات أماله على الله سبحانه وتعالى ثم قال سبحانه ويسأل الفلك عبر عن الماضي بالمضارع لإيش لإظهار حالة دي أهون إذا مستبانا قال أرجو لما يأتي الله تشبيها بالحال الماضي بالحال مستقبل أهون إذا مستبانا بمعنى وسنة أنا أبر واسمع الفلك يسأل قولي هذا ما تعيد الله إيه قرآن النبي نجراته وكذا كذا واتسرى ما تعيد الله تسرد الله في قدائنا أبنا نادي المداري لتقريبه من زمن الخطاب أهم السر عند سبع وهذا كثير في القرآن يبدأ عن الماضي بالمضارع وعن المضارع بالماضي وهذا كثير ونادى أصحاب الأعراف إن قالوا ما له هو يسمع الفرصة وكلما مر عليه ألف يألف كذا مر ملأ من كون كيزبوش نزي كبراء وشو كفار وشو يا سبب بلوس وفاقرام وشو يألف كذا كسووش إيه مركب يسر ريال السخير منهم يسأل لك جبلا كانوا أهون سنانسا نبينا سنبر أهون ودا أنا سئنات نكاتكات إنات إنشاط عربا ودا زعلم قباهن بي بلا شوف جمر هالو قال إن تسكروا منا زاريهم كان بنيا بالتاشوف بن فإنا إنه إنيا إننا إلي تكتاوش نسكروا مثلنا تنشوف باتشوها اللن ودفيت قدوسي فلا كما تسكرون بإنيا عند أشوفاتشو بن جزعنا وبك قريهو قالوا سروا مركبة أناكاكا ملك السطاتشو اللي بطال لهناو ماذا مالكاتشو بآخرة وشتنيا بدنيا بآخرة بدنيا مياو وانا أخرة بدنيا مياو بتايتور كذا إنجدي فسوف تعلمونهو ساتاق واتكروم من يأتي ممت الله يمطعبتين عذاب عذاب يمطع ما عنده يخزي يمياوردون عذاب يمطع يخزي هلك اي دشو عذاب يخزي ليس مجرد عذاب عندو عذاب يطفي يتسهير عذاب قال عندو سمرت تصطو اللي باتصل اللي منسوبت ميون عذاب قال هيك يمياورد عذاب نو عذاب يخزي بس تجرباو مهلك عليه لبات ما عرف ياو كزي طفو مما كتهو غريقو فوزخيلو نارا هورا ويهل عليه بسفر عذاب مقيم دائم مستمر لا يزول ولا ينقطع يهون عذاب بسفر بس ما عنده ولا ساعتاب قدقرون إليني هون أنانتين هون تنزيلا للخصم يعني في الخطاب منزلته هون إنجي الساعتاب عن البشاق والوزع إذا لا وإن أرياف العلا هدى أو في ظلال مبين عند تبارو أي نفل آياته مركب سرونه إنجلي سبحان الله خلاص سروا ملك كتارة قلاتشو حتى إذا جاء إما حتى غاتل لمهدوفه يعني فسنع حتى إلى أن كملها فلما كملها قال له رب إذا جاء أمر ربك أو حتى ابتدائيانا حتى إذا جاء أمرنا فإذا جاء أمرنا تزازاتي والمراد الأمر العذاب بلاؤنا يسوش طوفان بسمت يتزبط تزاز معرفة أمرنا انتزازات بلاؤنا وفارت النور تنور يعني تنور أهل بيتي يبيت سبب هذا أبو مجد سيرم له يلوثان أستو وها في فلك كايها وكيل وجه الأرض على مجاهد النميلو فذا جاء وفارة النور وجه الأرض مريت إن دال وها يا فلك الجزء ويم وجه يعني وفارة النور يدابو مجد رك عاد ألونه إذا إساتا لبته وهاو الى قرطو كذا موطات يجمر جيتي بقى جمال مرا غداو عذابو متوالنا هيا هو من الثوره بالامريطاعاتو فسلك فيها من كل زوجين اثنين انه بمركبته اسكبا كلهم نجر هلت طند طند وندنا سيف ككبت كفرس كاهيا كفيل كبغ كدمت كامبستا كنبر كوشا كلون كسو انغري ذر وندنا سيفرت طند طند نجر انا علاچو دمو واهلكا بيت سبهن امانيوچون ازي اهلوان الا من سبق عليه القول يعني تئزاز يقدم بسي كلي ولا سكات في الذي ظلموا يعلاچو يعني يستقمالو بميل اني وستان يتلالفباتو سيقرو صانا دمو ومن امن ما طوف على قوله ايميل فيها بين كل زوج اسرائيل وهل فيها من امن لان المعطيه اذا كسرت وتعددت وكان المعطوف بالواو يعطف على الاول يعني لما اوتو معطوف بواو يتعطف 5 6 7 10 20 بيقول عطف بواو كونه وده مجمراو ني هيدو جاء زيد وعمر وبكر وخالد وسعيد ومحمد واحمد وجمال وعبد الله وسعيد مجمراي واذا كان بغيره بفاء وبواو بفاء بسم بمن انكم بعد قبل قبل جاء زيد فامر وبكر وبكر بفاء فامر يتعطف الى الله فايده الله حتى اذا جاء امر وفارت النور فاسلك فيها من كل زوجين اثنين واهلك الا من سبق عليه القول ومن امن وحمل فيها من امن يا امن اهلك معرض مؤمن هو رو بيتباعو يعني سامها من يافيسين مستوچاتو 6 راساتو 1 مستاتو 7 راساتو 8 ليلا دم يامنوت 1 72 يهونو 72 بذاتاتو ب 950 الله الله الله الله الله الله الله لا اله الا الله ولكن اكثر الناس لا يؤمنون له ان انا وما امن معه الا قليل الا امن بالسنافيه وان لا امن فيه وما امن معه انه كنوه غير الا امن يا لا امن سن تقيتوچ انجي هو 72 نا 8 تطق 80 سوي قال لا ب 950 عمر فما امن لموسى الا ذريته من قوم على خوف من فرعون وملئهم ان يفتنهم ولكن اكثر الناس لا يؤمنون يا الله جل وما اكثر الرهرست بالمؤمنين على الله جل وعلا ان تعرف على اهل حين الله يهدي من يريد الى الله ولا وما وجد اكثر من احد ولا وان وجد اكثر من الفاسقين فولا قليلا ما تشكر الى ما تعلم ما تقل ما تذكرون لا فلا اقيلوا اكثرهم لا يعلمون الحق فهم مريدون الى الله بل اكثرهم مريدون الى ان يجد الحق يراك يششت فنجد بركات كدرون زارم ودفيتهم سبحانه قليلوتو ناتو وقليل من عبادي الشكور ولا تجد اكثرهم شاكرين تقيتوش انجي لان الا امنوا من تقيتنا على شوف حسن مربات وما امن معه الا قليل تقيتوش انجي كذي لفات قار هنا كل لفات تلفتو هنا كل ما سؤال تكفلو ابن تبالو تكبكاتو ادمو اتشو تدبو اتشو تشو اتشو لا تبا اتشو بذو تبالو لا اله الا الله شيخ الانبياء نوح وذا كسو الشيامات بلاي نورو قالوا يبال ولذلك لما حضرت أبا عبيدة ابن الجراح الموت حضرت الوفاة قال لمؤاذ لو أمر أحدكم عمر نوح لابد أن يسير مسيري على سيطاء أمواس بشام على النو بزو سابو شرق فبت بزمن عمر بن الخطاب زمن أبا عبيدة تور مري أرغو لكوت نبر وبايا زو سيموت نو عندنا بلا نوح أكل بينو رسولي እኔ ለሄድበት መሄድ አይቀሬ ነው ለሙአዝ በቦታው ተካው ይላል ሲሞት ይወረው የፊባል አሳር ያ አቅወለ النبيين عمرنا على ولال ملك الموت ማጥቶ ካንዳዎቹ እንመረጂ ሆንከው እንደዛ ያዲዎትን ሲላቸው አንድ ቤት ሁለት በር ኖሮ ካንዱ በር ገፍቶ ካንዱ እንደመውጣት ላይ ይዛለ አላህ ሱብሃንአላህ እና የምዘጠኝ መዘም ሰው ባህሩ በ30 በ40 አመት አተሳካል እንደነላለ الله اكبر بقى تلك تمرتنا لذي نو سوره نوح بخاص سنبي الله نوحن دعوه اذات بينا قانون ما تاو يسرون نجلون هي فاون مثلا عندي ترغيب عندي ترهيب عندي يا الله عظما ما سايت عندي بقى اتقالاي باسيار الله تناغروس يا يمجمران دمو دعوه كباد لفان دم يفلقوا بقلد بوازا سوس مسمر منجد مسمر منجد عندما يشيلوا بظن بينفى يا الله اجي كليل نبد دمو አንተው ዲስተካከ እንደማይችል بلوم كذي عرب أكني كهونه سو بيت أنا ما عندي وضع ضرب الله مثلا الذي كفروا مرأة نوحي مرأة له سبحان الله عامل وما آمن معه إلا قليل كتو تشنجك السوغا يا لأمنوا سيخونوا لا ندرك أسال جنم قل الله من إنيا سنجفني برا قدينو إن أكل سلف ذلك مصوم سوء الله سبحان الله بزهم زمان لا إله إلا الله الله أكبر وقال اركبوا فيها بسم الله مجريها ومرساها إن ربي لغفور رحيم و... مشركوا تنبروا ويبنوا قدين بروا ويكافروا سنبروا مشرك ناتش ولا تزروا عليه ولا تزروا ودوا ولا تزروا ولا تزروا ولا تزروا ولا تزروا ولا تزروا مشرك ودنا يقول أليسوا أشركوا به أليس جعلهم آلهة والشرك هو اتخاذ إلهنا مع الله أليس الشرك هو دعوة غيره معه بربوبية يربوبية الله يربوبية الله شكروا به يا وتشيو يا ولو يا شكرنا بربوبية بدفنوا يا ميكيد عينورو يا قال يمكن أنا سامعين الناس يعملون نجار خلق والف العين أخلو مايل هيدا مايل شكروا ولو يا جوزي لكن ولو يا نبارو كفي ميت قارين كارنا ما توبة ما تذكرين هم ترى لازم العبادة هو كمال ربي ما كواني ذل أيضا لا إيه كله ولا كله على النتو قارن بس وكبروا كسلطانو قال نبت ما أرجع قار ذك ما أنا توي كبد وار ربوبيا صار توار جلا سامنا لا أي أي كبد مزوم لفات عيشة جت ولو يا يانتين سلطان زوفان كسا ذك في الله عنده الله إيه ده مي كبد قد داينو حتى إذا جاء الرفارة نقول ما فيها فيها من كل زوجين سنة وعليك إلا من سبق عليه القول ومن آمن وفي سورة المؤمنون من إلا من سبق عليه القول منهم إذا ومن آمن وما آمن معه إلا قليل الله أكبر وقال اركبوا فيها بسم الله مجريها ومرساها إن ربي لغفور رحيم وقال آل إلى نوح اركبوا بمركبتها قبوا حيثم بسم الله على تستون قبوا ركبوا مستعينين بسم الله مصاحبين اسم الله متبركين بسم الله مستعين بسم الله قبوا مجريها ومرساها وين بسم الله مجرى بسم الله إما متقدمنا على مجرى ومرساها ما هي دعاء مقوموا بالله تمسيه وقال اركبوا فيها اركبوا بسم الله مجريها ومرساها يا لا تستهون وقال اركبوا فيها بسم الله مجريها ومرساها سيرون وقال اركبوا فيها بسم الله يا لستون ركبوا مجريها ما هي دعاء مصدر جراجي جريا وهو جار وما كانوا مجرا مجريها جريا مصدر ميمين لمجريها إمالانا قراءة ورش إمالا ما الألف مجريها مجريها مجريها ومرسيها زال هذا محفظ كهندون قراءة دان كنجيبوا أم بتوالي لا أو مرسي زال مرسيها من مجريها نبر عند قراءة ورش إذا لقين بيتش مجريها مثلان كنجب باركنا كما تحفظ كهندو عندنا نتكوستوا مجريها بسم الله ومرساها مجري جري مالك كما قال وهي تجي بمثال مرسا إرساء مالا ثبوت ومنه والجبال أرساها ومنه يسألونك أيان مرساها رسوبها أي ثبوتها مكست وقوع مصبة مالا بالله إن ربنا يجزي لغفور رحيم لغفور رحيم لغفور رحيم لغفور كفار مهاركيون أهونم دمو ميرتون لما لقف مسمر بمسقط أذان سيهو وإذا ورد في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أمان أمة من الغرق إذا ركبوا البحر أن يقولوا بسم الله مجرى ومرسى إن الله غفور رحيم وما قدروا حق قدره وما قدروا حق قدره ولو جميعا قبض سوى ملك والسماء نطيات بيني سبحانه وتعالى عما يشيكون من لون بل إلى اللون قدي دعاء ركوب البحر مركب لست السافر مثل لو دعانا إلى عليه وهي ما تعبت إلا هي نو أهونو حديثهم ده مرقفوت ها شرع ما قبل شرع لنا ما نخالف شرعنا بسم الله حال ورد وسات مجريها مجريها بسم الله وقال ركبوا فيها قائلين بسم الله ستون مجريها ومرساها أقربك مجريها ومرساها لا بسم الله بزي ما تعلقوا أقربي هنا أي المجريها وقيل إلى ما توت عيد اللهم بسم الله ميلو كما قبلونا ومعمون لما قبلهونا مجيها ومرصاها مهيدها ممتعتها يا زورو زورو بمعنى جن ملاحظنا بمعنى ملاحظنا كما يقول والعطف ملاحظون قبل الإخبار من جزنا ترى والعطف ملاحظون قبل الإخبار من دارو سعينا فهم وما أمانا ياو اركبوا بسم الله بالله سم بسم الله على ستون والصلاة هدو مجريها ومرصاها مهيدها ممتعتها ستيدو ستيمتو يا زرز علقاقاو بوتا بوتا علقاقاو ان رب لغفور رحيم بلو قال لا انجد ايه بمادينه تناغراو الا ياو بل بلواچو نو يالو ياو بلوا الله انجد بسم الله قالو تنبيعوش عندو نو هناچو رتنا سليمان ناچو ياو انه من سليمان بسم الله الرحمن الرحيم الا تعلو علي واتون سوستن النبي دمو اقرا بسم ربك الذي خلق بلواچو لا بسم الله انجد كتنتم ان دالتش نو مياسايو ياو بشريعه بسم الله شريعه لعده امور كل امر ذي لا يبدا في بسم الله فهو ابصر واقصى وجم ما عاد ولا تكن ما لم يذكر اسم الله عليه يا انجديش براس توسط يا ابزان يا ابزان بس او قسنا فاشو كان كتاب علي مكمله في حكم البسم الله وهي تجري بهم في موج كالجبال ونادى نوح ابنه وكان في معزل يا بني يا بني يركم معنا ولا تكن مع الكافرين يا سنت الزمان تاريخنا عند ابي النبابا سبحان الله الله اكبر يا سنت الزمان سنت شيء عمات تاريخ استثنا وهي انه مركب وتجري بهم سوت اي بالمركوب بالركاب تسانوهن بيسباتشو أمانيوتشن بند بسالاتشو أنز نقر إيزا ستي للا جرى بهم وجرين بهم بريهن طيبتين لباغوا لمصاحبانا وجرين ولا تأديانا تجعلوا المأمول آملا تجري في موج موج ما أبال ما لنا موج ويجمع على أمواج موج من دنو ارتفاع ماء البحر بواسطة ريح بنفاس أما كانت يبحر وها تشقلت له وانا وضع حكاب فينا بمركبه لا يمطو عن ديخ ودكرك ست ملاي سبحان الله نفاسه مبزاته ما دقانه ماتاته ما دقانه لبحره ما كالكال ينسيون جيدا لزبيله ومن آيات الجواري في البحر كالعالم إن يشعر يسكين الريحة فيزلل رواكد على ذريعه كفتنا ما دقانه ودعونا شقلت له نصوان برأي ماتو طلب ذا مركبو وشوفين وذا ذا كالي شاش بك لذين على وذا كش يوم وجون كالزلالي دعو الله مخصين له الدين الله عجيب بحر آية من آيات الله عند ثوث كان أكل الله وفقه وتوق إن شاء الله آية من آيات الله الله لما نور أسجددو مياسان من نقر بحر سلطان أسجددو أيضا لما الرجع كلاي سماء وتحتك ما زور يو بك فوق السماء وجوانبك ما على من على كريم سبحان الله دمو بيقربوا الشيء بيقر أبزانيا كما تو ودا مالت كأند سبات بس سبات فرسن ما تجينا وهانا تجينا سؤال الله أكبر أنت فطور الزرف الله أنت تأمن رجود الله إيهن جوزه مركب تشاكم الله في أرس كيدو عند كيلو ما يملا دنجاسي ورا ورا بس تشاكم إيه جوزه كلا إلى سيان سافتو لذين أمتن الله به في القرآن كثيرا الله أكبر الله أكبر وهي تجري بهم النور كابوتش إذا ستهد إلى مركب في موج بمعبال كالجبال كف بالعند ترارا ومن الجوار في البحر كالعند ترارا كف بالومالا قلت بالومالا ومن آتي الجوار في البحر كالعلامنا وله الجوار منشآت في البحر كالعلام كالجبال في الارتفاع ونادى رجمك كالتر تتر نوح نوح عليه الصلاة والتر ابن ورجاتشو كان عامل دوثال إلى وكان في ما يعني نبرة سيهون ولا لأنه كان في معزل على سيهون في معزل ما كان مؤتزين نوه كان لبة نشفا تقرى على بوثا يتقل ومنه الاتزاء ومنه مؤتزلة يا ابني يلي كلمه ايش تسجيل تهن انما مكاشيا قاري نتال يا اذنك اركم معنا يا ابني اركم معنا كان يا مروه تسافر توتو وضغط زاري كان معكم على يلم بدي تسافروا الله كان طبق مستقر ولا تكن مع الكافرين كما ركبوا وطا بلو يهدوا ثم يالوس ما يسافروا كافروش ناتو كان سو اتهون اني لي تو غناغي اركم معنا تغدلي ما نفعل إنجاء ما نجاء الإنذار قال سآوي إلى توجبك سأندم وسأطلق إلى جبريل وذا ترارع وتعلم يأسمني مكواي من تدقى ترارع وفي ذأنه هوا وذا ترارع أنا في درسال بلو على السبب إجناد يأو من أسودك كامانو بل كافر من يقول إجناد ويمكن بزيسة كفر من يقول إجناد ويمكن انت نقوله ان بي على ان جي الكفر ابن يونس قال كنا قرب الاقوال كفروا المعروف من ياسين على ذا باي كفر نورو وعلى بس يطيق يقول الله من غير اذا غاباتهم نبر ما له هو ايه عندنا دمو اطيق ينامل غير صالح بيدوا الا تشوا كفروا المعروف من ياسين يا سيله كفر ابن ان قال ليلوچ انجي شو منو على ما نتو ايش بيلو غبو سوكنا ترى بتعلم ياسين زلمة قال لا عاصم اليوم من امر الله اي لا معصوم اليوم اطلاق اسم الفعل اسم المفعول ايش الترار يدل لا معصوم اليوم من امر الله عذاب كذي كمطى غرف كذي معبال يعني متطبق يلم الا من رحيم الله قال الجنه بستقر جمروا يا جمروا له فاذا جاء امر وفارت النور فهمت قال بك بك ما سيجي ملك ادرك الله بك اذا رايت وجه الارض ينبو ماء فهينا اذا اتى العذاب فاحمل فاحمل فاحمل ها انت مركبون هاي قويتها تصل كده في زوالي ده ما بجاچون تبو مركبون لا تسافروا سي غبو يا سي سي تشينو كو سي تشي ناغي بس تسافر ناغي با سي تشينو يطان ايدل استاتكو تشاني ناتش الله شوفيرنا بو شوفيرو ليون يشلالو ويمك راسان تيتي يشلال بزي تشي نو سبحان الله وهي تجريبهم في موجين الظاهر لما سأل شفيرنا تساون قبا قبا بلا أستاذ شونه عندنا دوارة قرش الله الله الله الله الله الله الله الله عندي شوف عندي أستاذ ويا أبي دم أستاذ يتي شوف يتي لما يدي شوف الله كفر في أسوا كفر ما لا تعلبات عالبات وهي تجريب في موجين كالجبالة زنبلا بابو هؤلاء تنصاف فشفير الله صلى الله عليه وسلم أكبر أيلا زنبلا كلا إله هنا لا شفير أيضا له عند السود هون اي انا توسنا ابو تهيج بقى بلا الى ذنب لا بتشا عندنا تي وذذي وذذا بيناو ما هي النغرو كن قصدا يا توسنا معلوم غير ان توسنا الجودي سيد وذذا باقي عمرو تعالى ما راسه توسنا الجودي ما العراق لا يا دو بوتاو العراق اكوابي نبر ما جمرى موصل يبالو كتما اكوابي نو يلالو جبل بالجزيره من حديثه الموصل من ارض العراق اذا نو نصاف بتشي لا سبحان الله الظاهر الشوفير النتاتشون كان نظوم من تنائي دلّم كريتوان أبقين تنال من أمبرو عبر الله إلى تسعين تسكوش إيه من مكبرو كريتاتشو كريتا كريتا انتنو ولك تركنا آية بينة انتن سأمن أرجناتان يزدي أمت أولو درسو باتان يا نبي الله نوحا مركب الله كستاتشو بوالا سنت مركب تسرطر أمدونا لك يستاتشو لتأمر الله سكرتوا تالي كما في سورة القمر ولقد تركنا آياتاً فهنا مدة في الله جل وعلا يقول وجاءنا آياتاً للعالمين إلى الله جل وعلا إذن نتوستنا لرسال الله جل وعلا يزاهم كان ما لسعه الناس عن ستنيوش بمن لينوه لمهون ومن أوقه وبقى مركب مركب مهون من هذا الزمن في جوتا كأهم كان لبس أهم كان اسكنوه تاريكون ما تأوقه بمن أدنيوه من الله جل وعلا غير أنه سري هو كرس زمنو ايناك لمسا اتنت وي ماتني تاغنينا زمنو 1000 مليون امات يالو يدال من مسار الى سايشلا يانون غزي كنس اسكنو يالو ما يوقون اين يناغر ودو فرش فرناندو سو زوترارا اكابي كذا سيون غزي كتاريكو قال كتاريكو قال كساينس اي اي دوم نو ني هم كده لانو المهم هي امه مدرسه درسو باتا نيو الله وتركنا اياته سي لتامر او ياقيات ايهن اسكي مدرسه بان ليون يشلا وقال ركب بسم الله جابر سعيد الذي كفر بيت الجن في موجين كلمة جبال وكان ونادى نوح ابنه وكان فيما عليه فيما ذياب يركب معنا ولا تكن مع الكافرين قالوا بقى قبوا قال سعد لا جبني أسم من الماء على قال لا عاصم اليوم لا مأسوم من أمر الله كالله عذاب ميدين إلام إلا من رحيم الله كازن الله بكر قالوا انبي على جو إذنته من الناس إذا أردت أكبر نبينا أكبر ممركة أكبر إذا كارونا بس أكبر ما أعزم بلو ترارا وطال الله وزاف أنا تطال الله بلو مكبهنا جري الله عذاب بلاء مطوال كرار كفاج وففتنا بواسم بماء المنهمير وفجر العيون فتكلم على من قد قال ابن عباس يا سماي برك أطفى تكفت يعني أن نبي سماي بر أهون سماي بر وأنزم سماي كلاي لبارفنا إنجي كأتك سماي لما زي قال يعني أنك يا نبي الله نوح سووا جاسم سمت أو زناب غرف كسماي كتتا ففتحنا أبواب السماء بماء المنهمير وفجرنا الأرض عيونا فالتقى الماء على امرين قال كلا ان ورد كفاش بقى يلمشاشا اين ولذلك سمي طوفان ما تقلق ما عرفنا فيضانات عالميه الله الله الله الله الله اكبر كرب العظيم على الله جل جلاله ولقد نادانا نوح فنعم المجيب ونجينا واهله من الكرب العظيم الله تلك انقثنا بالله من ينجا في بدت بينورو نو عجيب ايه سمي وهنا مريت وهل ملي يالله مريت الله وكسم يورد ادله جنب ورد مريت لا ثبتوا لا بوقتو ايتلم ما جمرى هي اهو برغت ما اول ارض ما السماء ميلون نتو وان زين السماء ان بقدر فاسكناه في الارض لا ما اول ارض ما السماء باحسن ولذلك دامنا ومنا من سيا يا مريتو تنش منجو انت يمنج هونوم يا مريت وها يا سماء وها ميبالو نغلينتا يا ام باند لقكو هي بهيدت نو زاري انت زنما منجو يفلقال مري አይፈልክ ማይለ ይጣጣዋል ማሪ ያንካን መሬት አውጪ ሰሜን አውሪጂ አንድ ላይ ላኢላሃ ኢላላህ አላሁ አክበር ምን ያሚ ከብዱ ጉድ ነው ሱብሃንአላህ ወለቀድ ናዕሩፉ ፈነጀኒ ወአመር ከርቢን አዚም አላህ ከርባን አዚም አላሁ አክበር ሰለጀቲ ምን ቃላ አሲም አምር ኢላ መረው ሐላ በይነሁ ወልመውጁ ይከራከሩ بين الابي والابن بنوهنا والجاز بكنا عن متاكل ايه سنغاغرو يالا مركبو غبطو حيلولا حالا من الحولان سايحول من التحولم سايحول من الحيلولال غرداتشو بمحل غبطو بقى وعلم ان اليهود بين المقربين دال الله الله ومنه الحائل وحال بينهما الموج فكان من المغرقين መካከላቸው ማዕባሉ ገብቶ ሐረቃት ላይያቸው ከተሰማጮች ሆነ አልዳና ምን አረጋል እነ መሰለ አባስ ይመከረው አለ ወሰነላ ተምን ታረጋ ላይው ከጥሩም ቤት መጥፎ ይወጣል እንግዲህ ኩሊጁል ሐየ ምን አልመጎጅ ማይታ ምን ማህያ አላህ አላህ አላህ ከባድ ጉዳይ ነው ይሄ ተአምር ይሄን ተአምር ነው ትምርት ለቀጣይ ሊሆን ነው በቃ ጥሩ ስለሆነ ከብቻ ግድ ልጅ ጥሩ አይሆንም ያ አላህ ይገዛ ሲኖርበት ነው ነው دم يطرو بيت السماهو دمو خالتك الترك منم نقر بطيهن دم يستطعهم يسور منم طرو بيهون علي الله الله كالاك قزو سوه له ما قاك دم يشير بيهت اللي تأمرنا ومن تمسى عليه السنة مودين لك الطايو نبياتنا دعات السو بعد موته إذا كانوا بحقو لا يلوكهو نمالتنا بحقو لا يتكتلونه كما ان باخيرا عندما تقالاتهم الذين عملوا تبعهم ذريه الايمان الحكم ذريه عندهم كله صالحوش ناتوا بسو منجد بكفيلو يشرشرالو السو طرو كسرى يسراو بركه طاعتي كموت بحال لجوچون الذي تدق مكنات يونال يجي يكفروتنا اصل مال ما عرف ايدل هي ما بقى قطي ثاني مكان انتم يادرغو انتم ما ذكرت تشال وقيل يا ارض ابلعي ماءك ويا سماء اقلعي وغيض الماء وقضي الأمر واستوت على الجودي وقيل بعدا للقوم الظالمين الأربعة كان قوية إلى عليه قد سبحان الله الأربعة كان عشرة أنا بلال إيه يلا نبت وليه داري أول يوم المحرم الذي فيه عشرة يعني يو جمرة ودا 40 ቀን ቆይቷል ለማውጭ ሲናገሩ ካላይ ሲርከታች ሲፈልቅ ወጭን ከተ ሰላፋ ከበር አላህ አክበር አላህ አክበር በቃ በመርከባ ብቻ ገባ ነው የትግሙ የትውጡ ሚማከት ያትኡግሪቁ ፈኡድኺሉ ናራን ፈለም ይጂዱ ለሁም ሚን ዱኒላሂ አንሳራ ላ ኢላሃ ኢላላህ لا إله إلا الله. ولقد نادانا نوح فلنعم المجيب ونجينا وأهلنا من الكرب العظيم وجعلنا ذريته هم الباقين وتركنا عليه في الآخرين سلام على نوح في العالمين إنا كذلك نجزي المحسنين إنه من عبادنا المؤمنين ثم أغرقنا الآخرين. على الله أكبر الله أكبر. من كلالة آه يا الله تبقى ما جم ربي أمر الله لا سبب نسرع شيء جكوا بقرا كرم أشلونا بري الله أم بسلا النبض بأمر الله كورة وسيد بقى بينا وحينا نوا بالله تزاز نوا سبب نوا الله شوف ما دان زين بلو كمرة سنة سو مين كلا مين مكينا ما دان إشلال جن سبب ما يازو توكل عندما يبلش أستمروث نوا هي استعملوا هذا إبراهيم كذلك إبراهيم منهم كان سبب لا دانا سو من إنسان تقول من نبراته سبب الله دي إذا كم سبب من بينهم كإبراهيم كان سبب إنسان تقول غير أنه دعاء أرجوه هي سبب منه قال نبسطك نبيه وهي يوم دارين دعاء سبب تلاك مواله وشكر طوال موسى يوم ركبون انتر وده بحر هي دعاء له سبب هي منهم هي سبب تلاك مواله على زمان ده ليش نبر إن جد الناس مرتين ديهم أنبياء وش ياو يا دنيا يا أخيراً الله قد أرسل أشونا أشوا كل من جرب ملابا ينسون تكمالونه لأن ياسم رفض لهونه سبحان الله على الزام مركبوا كلا يا غرفة سيورد كتا جيسي وتاكو بعدي هذا نوم كل هذا سبحان دبر يا الله تزاد ما بنتارك وان بيشال سرا نجارو بري نبيه أشوا ها ها عالم بمرونه ميلا الله بكفيه لا من جبال ما تعرف بال يا دنيا بلا عندك هم تاهو النور ما أترك لك عالي أنت ولتني أدم ما نو لا عالم فليكم نبر عندما لا تموك عليه يمكن أتبع ما أدرس كنا إذا لو كان في كم هو بيست الناس عامة رسول بيتشان يعلم استناد وطعنا قرن منه إلا والرسول أعلم بمراد الله وبكلامه سبحانه لتني أدم ما سوستناو آي أنا بربط الكبابين ومكن أدم سوى نبربط كل اللي بيتشان وبكى كذا بفيت سو بزود انتشار اللي هو نم نبر يبغوا في نبرو سووش ناتش الانجي أبو السان هو الثاني أباس ناتش ونا نبي الله نوح إذن ميل الله ولذلك يعني مكة كعبة بزاج انديتون تفات التفات شوم كيلا السال تفات الاستثناء وطال السات وطال ليج وكيلا وهو بسؤال منهم على علاتهم وقيل بيت المعمود بسفاتنا سما يوطا يزاج ذيك عباره وميلا انت نايده بزا وطا قرات يعونو اشي مطاش ميلا على يار يهم بزو مرجه بك يفلقال وطا ورد يا انجدي الله جل وعلا حزبوش اندا طفانا تناغرو يا وبمثل الى حديث ان البلاء اذا نزل ان اذا انزل عذابا على قوم اصاب العذاب من كان فيه من قال وثم بعث على الياتي وفي سنه عائشه رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يغزو جيش الكعبه فاذا كانوا ببيداء من الارض يقتل باول واخر قلت كيف يقتل باول واخر وفيهم اسواق ومن ليس قال يقتل باول واخر ثم يبعثون على نيات واتقوا فتنه لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصه سيد هيري هون سلاله ይሄው ለዚህ ብሎ እንሰሳውን ምንን ጫን አላቸው ሌላ ሚተርፉ ቦታ መሬት ባያጥቀልቅ እዛ ወጣ አስቀም እዛ ሀገር ወሰድ እዛ ሀገር ወሰድ እዛ ሀገር ወሰድ ብሎ አይላቸው ነበር ወይ ይዘን እንግዲህ ሁሉ ያጥቀልቅ ነው አድለተ ለሲያቀል ቁርአን ይሄን ነው የሚያስይዘው ሱብሃንአላህ ለከናት የሰብዱ የሰራው የማፍያው አሰር ማለት ሹቅመ ለማአሲ ዱንያን እንዳላጠፋት ዛሬ ፈሳሲን ጋር ይወልባ ይባከሳ ይዝና ፈይደል ድርቁም ዓለምን የሚመታው ዓለም ይረግፉበት ድርቅ የሚመጣው ሰዎች በሰሩት ነው አይደል? ይሄ ከሆነ የዱንያ በላ ባንዱ የመጣ ሁሉ የሚያተራማምስና ሁሉ ባንዱ ዱላ የሚያስተበድብ ከሆነ እሄም ከዛው አንግል ነው ይችላል። አባታይ ነው ከተባለ ማለት ነው። አባታይ የሚባለው በትክክለኛ ሆነ ከሆነ በሌላ ዓለም ሰው ዓለም ማለት እንዴት ይመጫል? አባታይ ነው እንዴት ይመጣል? እንዴ? በሌላ ዓለም ማለት ማን ዓለም ስለዚህ ዓለም አባታይ ያንዲ ተዋማን ድርብቻ ነው ከተባለ ማለት ነበር በተካይ ብቻ ከተባለ አይ እሱ እንኳን ብዙ አስኪት ዓለም እንዳ ተቀለቀረ በዛ ጊዜ ሰው መነበር እንደዚህ ነው ምክንያቱም ከአዳም ከሺ አመት በኋላ ተላኩ አይደል እስከዛ ያው የነበሩት ትውልዶች ናቸው ያደረሱት سبع اللبته هلونه لازم عندنا دوس لعالم تليكوا عندما رز لما تفرش عروت لعالم تليكوا عندنا النبي ما رتنا نشيلهم حديث قديم أنا لكن يسوع زرني بالا وبقى نور ثلاثة كذا يسوع زرني بالا فساتش وبقى وكربي أنا ساتش بنا بربتي أنا برناو كذي أنجيل قوم بلنا عليه ليلا سأنا برنا كذي أقوياء مبادر لك آدم وده ليوش إنت ثلاثة كائنات النزيم بس أنجيل أنا برنا قوم تقول وسنت سوسنا ويمكن بليلا قالي نورش لا يعني نور سوسي أما يا ونجلوسنا قراتش ونبراتش نصنا ودمو والأمر فيه منصرح للاحتمالات وقال اركبوا في بسم الله مجريها نعم وقيل ارض ابلعي انت مريت على يعني وجه الكتاب اليها سبحان الله واوها في كل سماء نعم ثم الى السماء وهي دخان فقال والارض ائتيا او انا كل شيء او امره يا ارض ابلعي ما اكل وها شن واسند الماء اليها ما الارض سلهون ما وفجعون عندها ويا سماء أقلعي أي أمسكي ماءك ماء السماء أقلعي أمسكي بكاكو بيالا الله فأمسكت السماء وبلعت الأرض بلع لو مواق مالا أو بلعني بلطعام نبار أي لطعام هذا باندي وات وده وسط نتاس قبا تغييب إلى البر كذلك واعور باندي وده وسط ست مالت ست مسيب درك عند مواق أرجو تناجر الله باندي لمزرق مالن إبلعي وقيل أرجو بلعي بلع يبلع بلعا التكم التكم التكاما ما أكي وهاش ويا سماء أكلي أمسكي أكلا يكلي إكلا عن أنا الصلاة وانس أمسي ومنه الإكلا عن الزم وغيد الموت هذا وهو كنسة سمايم يازت وهاوات أقومت مريت ما فرق أقومت خلاص وهاوي كنيسة كنيسة كنيسة خلاص كذا مريت وتفف مالت لما طارت قرآن لا قلال يهون موت نقرأ قرآن توت إن بسيب الله الزاو زغي زعار قبط ريبان نقر نقرأ لما أوجه لذين من فراوي لال لما ندق إرقب الله قواد الساعة أتارتا مستانا قرأت زعار قول الله سمين نقرأ الله عندك السيل نقرأ وصال الله جلال يا ودا أرباك أنو يقيود خلاص يوم العاشوراء كمركبوا والرد يوم تعلنا كيلا أنه بيت بسلام منا وبركات عليك وعلى أمم مما معك وأمم سنمتعهم ثم نسهم منا عذاب أليم فالآن صفاب على ملك ينوهن كساكرا كسبو تاوش بنورو تلقوا عندو إحينا وهيو كأولاد تكارات تقلت ملاينا قلت سيالنو وكيف متون أبا قال وطا ما اكلي الارض القصصو اكلينا ابلعي العالم قال يزيد يبو عباره ابلعي تاوتي ربر اقول واطي وتساجي بك وسجي على وسجي ود وسجي على سبحان الله يا سماء اقوم بك ما افتح اقوم من مجمره قصصو زنا بسمي ويا انت ويا انت يا هو هنا اقوم يا لك ايه يدر قال يا اما عليكو او كتاك وطا كلا يوردا حجرنا تقلق سبحان انت نبي لما نناقر يا ترال جن اقوم على هون اسكان يا فسس نبر بقى بقى يقوم سماء اقوم ما ورد وهان مريتم خلاص واطي على وين مريتم واطي على يتكمرون ايه وهانو قلت نايدر بلا هنا يتكمروا على يدك كذي جمل السماء يدرس سبحان سبحان الله واجي ولا انت اقومي انت واجي ما وطات اقومش يا اللون وطاون وده وسط سجي واجي على يا تشين بزا اقومي انا اسكالا امسكت السماء وبلعت الارض ونشفت الارض بعد ذلك دار قيلا لازم لو وجد الماء عليه وهو كان طفطف على سبع اقومه يا مريت واطش وها طفى ايه الاربع انا تاكل ما يتورروا مريت غابنا تنش تنفس ሰራው ነው እስቲ ሶላ ይቀርልኝ ማአኪ ይላል ምን አጋጊ ነው ሁላይ ማአኪ ሲል እስከሳበው ወጣ ከዛ ይወጣ ሁሉንም በላይ ላይ አሁን ማአኪ ዳፈ ዘረግ አንድ ከሳ ወጣ ሁለተኛ ከላይ መጥቶ በላይ ላይ ያለው ማለት ነው ምን ነው لأنه ملابسة ያው ትልክ ነው ታግሊብ አለበት እንጂ ትክክል ነው ታግሊብ አለበት ከራስ ወጣው ሀ አለ ዝውት ቢታለች ከሰይ መጣም ደግሞ በሳ ተቀምጧል ከሳ ከመቀመጡ አቋያ ወደዚህ መጥቶ እንትን ከማለት አቋያ እንድነው ሙሳባም ያስከዳል አቆሚ አላት ወቁዴል አምሩ ወጊደል መዋው ቀነሰ وغيظ غاض يغيظ وما تغيظ الارحام وغيظ الماء واو كان تطفطال وقضي الامر قدام تفصم هلك من هلك ونجا من نجا ان طفام طفى نجا نطا وطا واستوت على مركبيتهم جودي بمبالو ترارا لاي على اذا ارتفعت كلاي كنصففت خلال من حديثه الموصل من ارض العراق ኡስታን ሲጋ እንተና አንተና ወዲ ደማው እንትና ከለማ አፍያለው ከሰማይ ወርደው ሰው ከስሪው ጠውምቻ ያኛው ሲቢሃር ሆኖ ቀረበ ሙሶ ማለ ቢሃር ሆኖ ቀራ ያን ጊዜ ወረደው ከዛ ቢባህራን ነበርም ካሊን አስኪደን ባህሩ ነው ያ ደሞ በከፊ ነው በከፊ ነው ወይ ባብላጫው መሬትን ከስል ይዟል እንላለን የመሬትን ከፊ ባብላጫው ይዟል እንጂ አሰሳ ባራሪ ሳሃሪ ቦታ አላሁ ያው ሀይት ይደልtin ነው የሄድ ያው ዞሮ ዞሮ ባህሩ ሆና ተዋጣም የሰማዩ ማውረዱ ከዛ በኋላ ቆባለ መሬት አለችው ታወጣ ነብራ አቁሚን ኢብላኢ ግን ኢብላኢ ማለት ምታወጣው ኢብላኢ ይባላል ምንድነው የሚባለው የወጣው ዋጪ ነው ኢላይላ ነበር ፈንታፈ ነበር ዋው ሰጂ ነው በልዕ ማለት ያ ያሪቀም በከፊሉ ይሄ ባህር ሆኖ ቀርቷል እሱ አው ከዛ ጊዜ ጀምሮ እሱ ያስከዳል ወቁዲ አምሩ ጉዳይ ተፈጸመ ስታውጣ ጁዲ ኢላይላ ሆነች ወቂለ ተባ ቡኡደል ቀውም ጓልቢ ዞል መሰብ ሰዎች ካላ ረህማት መባረር ሰበተላቸው ተባረላላ እንግዲህ እነዚህ በዱንያ ከዱንያም ከአኺራም በላዳኑ ያመኑት እነዚህ አው እንግዲህ በዱንያም በአኺራም ወርደት ምማከደው ግዱ ፈድኺሉ ናረን ከዚህ ሞቱ ለጀሃነሙ ለአኺራ እሳት ተረከቡ በቃ ተለበቅ አላህ ምን ماشي الناس اصلا اكو انتن كسما استمدر يورد كهونا انسان شيطان جن بزي مدرنا منورو وي بزي مدرنا يتقو سمينورو تاتش نو مينورو تاتش كهونا على درسبت مالك كلون مشاري ويمكن جن منو يخلال جن غير انه ود جن ثلاث رسول النبي محمد بيتشانا ود جن نوح قال ثلاثه ካላመጡ ጂኖች እንግዲህ ይሄ ነገር አልደረሰባቸው ማለት አይደል አንድ ይሄ ነው ሁለተኛ ደግሞ በዚህ ምድር አይደለም የሚኖሩ ሀገራቸው ወደ ከሰባት ምድር አንዱ ነው ይላል ወደዚህ መጣሉ ነው እንጂ ከማቃለ ሙጃሂድ አራት ተፈተናል አለ ነራ ወላ እናያለን አያዩን ነራቶ ቀድሞ ይዛፈረው ወነኹም ተፍሰራ ከሰባት ምድር ነው ካሉ ወይኡዱ ሸይኹና ፈታ ይሄ ነገር አይ እብሊስ እዛ መርከብስ ثم تيم ان شاء الله هذو من العالم عند كل شيء لا وز ذلك ولا في الليل هذيك ماشي ماشي ما جمر سيد ميت تترك وان من دنا انك من الموز الى الوقت المعلوم بالوثار اي تفهم ادم كده جمروا في كاتب تطوتا غبا بالدين واو لا تنصف بالدين سبات مترم لا ينبر بالدين اسو انت ما يبغى ترك نعم وكيل فالتاق الماء على ام التاق الماء النازل من السماء والنازل من الارض التقاء مالك ما كانت ما دايد التقاء هو اتصال شيء مع شيء نايد ارتباط شيء مع شيء كما ورا كما تغنايينه لذ بدليل شوف يا سماء يا ارض بلا ايمان ويا سماء اقلي كويت وردو نبر بيا بوتا الناس فسس عقو نبر اقو مالك ونادانوهن كذا هناو هنا 40 كن قويو كمركبو ياو ممكن كوردون بهالا متشال سايوردون بهالا متشال انغدي يطفاو كطفا بهالا ايرو كاستاوقاچو بهالا ونادانوهن ربو جيتاچو طروت فقال ربي يا رب جيتاهي جيتاهي هوي ان ابني يعني لجي من اي كبيت سدي نبر وان وعدك الحق يا انت ماشي قطرو حقناو يعني بيت سبهن يا نجاو طالي على بلاي نبر وانت دم احكم لكن كذا لا تشرو دانيانا فراجنا في تاوي دانيانا ያ እንግዲህ የተወሰነ እንዲጠፉ ወስነሃል የተወሰነ እንዲዲኑ ወስነሃል የኔ ከቤት ከቤት እስከሆነ ቤተ ብቻ ነው ከነዛ ጋር ጫን ቢላህ ነበር ነዛ ወጣልህ አለ ቢላህ ነበር ልጅ እኮ ሰመጣ ማለት ነው ለማጥፎ ነው የልጅ ነገር አያስችልም ባላ ያኑ ወአላቸው አንተ ነው ሆይ انه ليس من علي ከቤተ አይደለም الله اكبر انه عمل غير صالح انه عمل ذو عمل غير صالح السيرار طول على هنا سيرار هذا سيرار هو اي عمل ذو عمل غير صالح لازم ده وقرا كسائي عمل غير صالح عمل عملا غير صالح شرطوال ان انذاك يا انت اهل بيبالو من امن بك وتابعك نبيجي الذي بالله مسامي ولا علم ولا اهل بيتي يبال اهل البيت يبال اهل البيت يكتلوت اهل البيت يبال بذات يكتلوت رحمة وبركاته على أهل البيت إنه حميد مجيد إن أما قلت فلا تسأل لما ليس لك به علم وكثر الله النقر لا تطيق عني أنا أولك ما يقول ده بيسر من أيضا لمنا جاينا في النقر لا تطيق إن أعيدك أن تكون ملجك هذا إن ذات سهل زنداء مكره الله ولا شاء الله أكبر الله أكبر من يقر مات يا سلام نوح በጣም ይሄ ጉዳይ አሳሰባቸው አላህን ፈሩ ስንት ቀላል ቂስዋል ይላሉ አለሞቹ قال ربي اني اعوذ بك من الدرك باي تكلم يا الله يبي سال يدلا يا الله يبي سالنا يا الله ان طلعت كهونه ماشي منهم ابات لج ليون فلما تبين انه ادول لله تبرع انه على ابراهيم اباتاچو قال ربي اني اعوذ بك بانت يطبق الله انا سرك ملمن انت كما ما لي سيدي هي المكثر اللي نجا كما طيب بانتي كلل الله وطبق الله والا تغفر لي والا كان ما رج مارك على بتوسطو ما رن قال ماركني وترحم اذا لدن قال اذن كان لي بقر اكون من الخاسرين ككسروا الجار هنا لو ما كفاس قرطات ما لا الا من غيري كبي سبا يدلم فتنين دينا النجر اتانس على ايش وكنا ما نسام አወስኛለሁ ቆርጫለሁ ጨክኛለሁ አላሁ አክበር አላሁ አክበር ያዲን ሱፍ የእምነት ልጅነት ያያችሁ አሳ በቃ ቁርጥ ልጅና አባት እናት የሚባል ነገር ቀጥና ራስን አደኝ ከቻልከ እምነት ትግል አርክ ካልሆነ አላህን ጠላት ሆኖ ከተገኝ እንግዲህ ካላህ አትበልጥም ያላህ ከማንም በላይ ነውና አላህን ነው መውደድ አላህን ስለዚህ መከተል አለብን እንጂ ወገንህ ስለሆነ እንግዲህ ልትሸነፍ አይገባም ይላል ይዱአቸው ከጠፉ በኋላ ነው አዎ በኋላ የሆነ ከሆነ በኋላ ነው ምን ትገማለህ منو مالته ياو انتم بلا ان نبروا ثم الله اللي يملس الله تبيش نبروا اكو قدايو ما نغير ما له يالله نغير بيون نورو يملس الله تبي نبر كن ايه الذي وا تحكم لاكي مشيم فرد تقباباوي فرد مقاوبي ايدل كن بيت سمن ادين الله يالله بلاي نبر ليه مشيم ليه كبيت سبي قطرا النبي مين احد هذو رجهم اولاده كما هنا እንዴት ነው አህለ ሚባል እዚ ላይ ዝም ብለ ዝም ብና አይደለም የሃይማኖት በሃይማኖት ቤተሰብ አይደለም እኔ ነጃል ያውጣ ቃል አገባሁልህ በሃይማኖት ተከተለህል ነው ለዚህ ቢለው አላህ ምን አላቸው ፈዛም ሩፋርተን ኑር ፈስቱፍ የሚንኩ ዘውጀንስ ነይ ወአህለከ ኢላ ማን ሰበቀ ሹፍ ዘርደና አግረብ አለይል ቀው ወመን አመን አላቸው ወማ አመን ማሁ ኢላ ቀሊል ነው ወመን አመን ማለት ከአህሎች ውጭ ሆኑት ሌሎች ከዛ ያው መርከብ ላይ ቆዩ እኮ እኮ ቢላይ በዲፊን ነበራኒ መጀመራ ያው አይሰልም አያምን የሚነገ ያለፈበት ሲባል ልጃቸውንም ሌላው ሊሆን ይመቻል ይሄ ዑሙም ነው ይሄ የኹሱስ ጥያቄ ነው የኹሱስ በኹሱስ መለሰላቸው አኩም ከከሳሪዎች ይሆናል ብለው ብዙ ጊዜ አለቀሱ ያለዚች እንደው ለዚህ ያው መልቀ ለሸፋ ሰዎች ሳዘው ጋር ሲመጡ سألت ربي يعني ايش ما ليس لي به علم الى في بعض الروايات باندامو دمو كان لي دعوه دعوت بها على قومي بيزبوتشي لا دعاء رجالو بلاو يلالو يلال يا جلي صحابي اسس استعرت ارات بستوچاچاو ارات 8 كانذي دمو 72 يامنوال كانذي غا 80 سوتش يلال انجي فانجيناه واصحاب السفينه على السنه يا مركبيتوان بالبيتوچ فاذا استويت انت ومعك على الفلكي فقل الحمد لله الذي نجانا من القوم الظالمين بلا رجال الله الله الله الله الله الله بتاريكه الله أكبر الله أكبر كذبوا على بيت الثماني سروا إلى ذكر الشوكاني المصير هذه الآية مدينة الثماني يا ثماني أوج كتما متبال سرتوا له كهوتوا بها لا إذا خامها قرلينا كذبوا ترابوا يا وجعلنا ذريتهم الباقين سام هام يافي سام نتشن فرنجين عربين ولدا هام أفريقان تقاكر ولدا يافي سي تركن فقال بان أجوج مأجوجين إن الزين ولدا كان الزين ترابا هذا الزين أبو الثاني يتبالو نوح ما لنا إن الله استفى آدم أبا الأول ونوح أبا الثاني وآل إبراهيم لأن إمامه النفاء والأنبياء وآل عمران بوز أنبياء كسوة طوال على العالمين بلو آله ياو إلى تبالي نوح بيت أنت نوح ورد بسلام منا كنيا زند بهونا السلام تا دهن النت كدهن النت قار ورد على تشويلا كمركب سافر ما ترعقف وبركات عليك بسلام منا وببركات عليك دهن تهي وبركات عليك بركة بانت لا يمنهون بركة من إذا هلال من دنو بركة ثبوت الخير خير متزياو كانتنا هنوم كذي كمركب كمسافرو أكالوش ترو يا لباتو علو لما أنبياء الساري هون يوت علو ماله بس على لبات بحالة طبعا ما وش بيمتو ما وكرت يقتلوا هون يهود كسر جمرة وعلى أمم يبلي لا أمم تول دمو بسلام منا بسلام كائن منا بانت وبركات عليك بسلام منا عليك وبركات عليك انت بان سلام تاو كان يازن دو بانت سيهود لذي بتوا سلام على نوي في العالمين على الله جل لمن لدهن الناس لفونا يلفونا اتشو لدهن الناس سلاما سيلفو لإسلمنا سيلفو كمركبون سلاما عرقاتشو سيراقبون سلاما عرقاتشو يا سلام تام قاره اللي بالنسوة مستوى عرق الله اتشو وسلام على المرسل سلام تقده ومن حجه وسلامة ما دعوا إليه الخلق وبركاته وعلى أمم مما يوكانت قابل أمموتهم سلامتنا بركات يا اللسي هنا لك وأمم ليلة أي وأمم منهم من دمالهم كان نذي استمر أمتك سنمتعهم وأمم مبتدى لي رجعونه وسواء قد ابن النكرة تخشيسهم بالصفة المحذوفة وأمم منهم سنمتعهم أن تأكما تشوالا كان نذي أهون كانت كتراك فسواج يرابونا تروب لقاقوش أنبياوش تاريوش موتعلو فاتيكوش مجيموشن يوتعلو ومعلا وده سيسن نقراش ايه قد دائب أنت أقو بكتلا رزر ريام كانت ولي بميمتوس مالا سنة الله جل وعلا وعلا أمي من معك وهم من سنمتعهم أن تأكما تشوالا بني بلات من إما ثم مستم يا أبا كفر الله هنا الناس نكات نكات شوال من نكات نازن عذابون عليم أسامة نكت أفضلو نقرات شوال هي ونوه انجلي يعني هنك السابة دشتورا انجلي أطرب على ملك بزي ملك دوارقو دوارقو هنا وهنا يطفاو طفا هنا وهنا ايه هلو نفات بتوهيد بقى كيدا أنا بك بلاك إيدة الإسلامية بتوح بتوهيدنا وبجنة منونا والله لا فتنة انجلي لهي كمانا رسول الله ابتلاء وجانا بعض بعض الفتنة نبي دمو نو دمو مكنا أحد من الأزمنات دمو الأنبياء والشيخ الأنبياء أنقافا ناسو مودي أرأي اندهونهم نو إيه هنو لنبي متأكس الله هي سورة مكية ناسي سورة نبي هي سورة مرد بدي حيلين يورج بني مطابات وكذي ميزات باتو ميتتشو ميستدبو ميسكي مواتشو سارو ميكتل ميكرف ميكتل ميبارا البساطنا هنا ما زي لازم لو كتب من الله جل وعلا تلك من أنباء الغيب نوحي عليك على أهو تلك القصة أي هذه القصة التي قصصت عليك من أنباء الغيب كروك زينانا ورين برين ويدرس كبت يعيان برين نوحي عيو دانت ملك توان جنس قصة نوحي تعمدتان اللي نوحيها قصة ونوحي ما كنت تعلمه أنت ما توقفته أنت تأكيدنا ولا قومك يذبوش ما يقواسي هون كذب من قبل هذا كذب هي قرآن كما ردوك فأنت كاتب لك وفي من ما يقواسي هون لكن أهون أنت تنقرنا تادا فاسبر تاقس كما سوى الأزن داله لأن نوحا الذي قصصنا قصته عليك هذا الأزن فاكتبني إن العاقبة إن العاقبة المحمود هي النصر والظفر في الدنيا والآخرة للمتقي الله على فريوش لو تعرف إيه كفلاه بناقرفت زين عليك أنت من ده زبيد عند الساكل أنت درجانه باسنا ولا كنا عند الساكل إذا بات تستنس إذا بتنور على جاو كبات دار بيدر سبها يانسي مدرشا بابادو تانو اي كرم دلتي قرات بفعلا تان سبعالات ولا تحفنك الذين لا يوقنون